إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء مع المطرب سعد عبد الوهاب. المطرب سعد عبد الوهاب من مواليد 16 من شهر يونيو عام 1929، تخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 49. وعمه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، واسمه بالكامل سعد حسن عبد الوهاب، عمل بالإذاعة المصرية فور تخرجه كمذيع لمدة 5 سنوات، وبدأت ميوله الفنية مبكرا، مما جعله يتجه إلى الغناء، واكتشفه المخرج حسين فوزي وقدمه للسينما في فيلم العيش والملح. ومن أبرز أغانيه الدنيا ريشة في هوا، القلب القاسي، من خطوة لخطوة، على فين واخدان عينيك، جنة أحلامي، شبابك أنت، بنات البندر، وشك ولا القمر. قدم الفنان سعد عبد الوهاب 7 أفلام سينمائية، منها العيش والملح، بلدي وخفة، أختي ستيتا، وبلد المحبوب، وفيلم سيبوني أغني. وقد رحل عن عالمنا في 23 من نوفمبر عام 2004. حروف وأغنيات. جمال نافع وعز جنيدي. أهلا بحضرتك أستاذ سعد. أهلا يا فندم. سنوات الطفولة والشباب التي مر بها الفنان سعد عبد الوهاب كشفت عن موهبته في الغناء، وتبلورت هذه الموهبة عندما ظهر أمام الناس في فترة الخمسينيات. فمن الذي اكتشف موهبة سعد عبد الوهاب؟ هو ممكن أبتدي أقول لك أني يعني حياتي في الطفولة وسن الشباب وما أعرفش إيه دي كانت تقليدية جدا، يعني مدرسة الابتدائي ثم الثانوي ثم الجامعة، يعني عادي جدا. لكن الظاهر فيها كان إن كنا إحنا عايشين في بيت اللي يقولوا بيت العيلة، يعني اللي فيه الأب وأولاده وإخواته والجدة والعمة وما أعرفش إيه. فكان عمي طبعا رحمة الله عليه، كنا عايشين كلنا ببيت واحد. فطبعا لما نشأت يعني شايب بعيني وسامع بوداني كل اللي بيقرأ، يعني أشوفه هو بيلحن، الموسيقيين في البيت يعملوا بروفات ما أعرفش إيه. فدي قطعا حببتني في المزيكا، ويمكن وجدت لدي الميل إلى هذا. والميل ده لازم بيكون شخصي، لأن مثلا أول كان لي 4 إخواتي غيري، ما فيش واحد اتجه هذا الاتجاه إلا أنا. في كمان عنصر مهم جدا وهو محمد كريم رحمة الله عليه، كان مخرج الأفلام فكان طبعا بيتردد على البيت باستمرار، فكان يشوفني وأنا صغير ولد يعني. كان يقول لي يا سعد أنت لما تكبر أنا عاوزك ضروري للسينما. يعني هو تقدر تقولي من ضمن العوامل اللي حطت هذا الموضوع في ذهني يعني. طب كان أول أغنية أو جربت صوت حضرتك في أي أغنية؟ في كل أغنية. احنا أولا بقول لحضرتك كنا عايشين عيشة غير عادية، يعني بمعنى ان الأغاني بتاعته دي كانت تبقى أغاني شعبية في البيت يوم ما تكون هي طلعت. ليه بقى حاضرين بدايتها ونشأتها عايشينها خالص جدا. يعني ف كان كده يعني. فحصل بقى لما ابتديت أخذ مرحلة الشباب فعلا، تصادف إن قالوا إن شركة فيلم عبد الوهاب بتعمل فيلم كل سنتين، وده يعني يمكن ما عرفش بقى اقتصاديا ولا إيه مش صح، فابتدوا يعملوا أفلام يعني صغيرة بدون عبد الوهاب، وبعدين لما يجي معاد فيلم ويشتغلوا. فكان كريم هو صاحب هذه الفكرة فرشحني لفيلم، كنت لسه في الجامعة أيامها. وفعلا عمي بقى انتبه لهذا وقعد يعمل لي تيست في البيت ومش عارفه ايه، واتفقنا وكل شيء خلاص يعني. جه كريم اختلف ولا نفسش انه هو اللي يقوم باخراج هذه الافلام. فكنت خلاص بقى وعملنا تيست وكل شيء، وحطيت في دماغي ان انا همثل في هذا، كان اسمه فيلم الحب الاول. اللي هو عمله بقى بدالي جلال حرب. جيت لقيت عمي قال لي لا انت حضرتك بقى هتعمل لي نجم سينمائي وانت لسه في الجامعة، مش هتفلح ولا تكمل ولا بتاع، فايه استنى لما تخلص. طبعا اتنكدت جدا وزعلت. طبعا لكن كان خلاص يعني مفيش مجال للفلفصة يعني. فكملت. وبعدين لما برضو تخرجت كان كريم في ذهنه، فهو اللي كان اتفق مع شركة نحاس فيلم فعرفني بيهم. ورحت الاستوديو فعلا وعملت تيست والحمد لله لقينا القبول. وتصادف برضو، شوفوا صدف الحياة دي أحيانا بيكون لها أثر في الناس. تصادف إن كان المخرج حسين فوزي بيعمل فيلم لأول مرة للاستوديو نحاس ده، وعاوز اتنين جداد يكونوا ما طلعوش في السينما قبل كده أبدا وعشان يعمل بيهم فيلم معين. فعرف إن أنا واحد شاب جديد داخل وبيعملوا لي تيست وبتاع، فاخترني إني أدي البطولة في هذا الفيلم. كان فيلم العيش والملح، وكان في وقتها برضو حاطت عينه عليها نعيم عاكف. بس فابتدينا أول فيلم. قبل ما أعمل هذا الفيلم كنت عملت أسطوانة. كان تسجيل أسطوانات أيامها يعني، ما كانش حد الواحد يتجه لإذاعة وبتاع، لا كان الأسطوانات. فهذه الأسطوانة هي اللي خدها كريم برضو الله يرحمه الاستوديو نحاس يسمعوها، ومن سمعهم للصوت ومسجل وموسيقى ومش عارف إيه. فيعني كانت أغنية يعني في الساعة؟ كانت أغنية. اسمها إيه؟ كان عن النيل. عن النيل. وكان تلحيني. فكان هي دي برضو من عناصر القبول لدى نحاس. وابتدينا. أنا بقى يعني كان في استعراضات وحاجات في الفيلم، فكان نحاس جايبين ملحن كان له قيمته كبيرة أوي، علي فراج. فكان من الطبيعي إن يكون الأغاني اللي هيعملها هم، أنا غني منها برضو طبعا. فغنيت الأغاني كلها تلحين، ما غنيتش من لحني أنا أبدا. في بس غنوة العم عملها لي كهدية كده في الفيلم، كان اسمها أحبك ولا كنتش فاكر. عملنا الفيلم الثاني والفيلم الثالث، وابتديت أنا بقى أعمل ألحان لي حتى خارج الأفلام للإذاعة وكده يعني. لحد ما عملت فيلم اسمه أمان العمر، ده كان إنتاجي، فعملت أنا أغاني بقى. شبابك انت، وصى النبي على سابع جار، مش عارف المال كده يعني. فدي ما تعتبرش بقى اول اغاني لحنتها، لا يعني لحنت سابقا للإذاعة كتير يعني. زي ما قلت لحضرتك استاذ سعد في البدايه، هتختار اغنيه بنفس الحرف، فهنختار اغنيه بحرف السين. لي او لغيري يعني؟ في سلامات. Thank you. العين. على فين واخدان عينيك؟ الدنيا ريشة في هوا، وغير ذلك من الأغنيات التي شد بها الفنان سعد عبد الوهاب، وما زال لها صدى عند الجماهير المصرية والعربية. فلماذا قل عطاء سعد عبد الوهاب في مجال الغناء؟ وأعتقد من سنوات. أيوه، لك حق أن تقول ظاهرا كده فعلا قل العطاء، لكن هو القطاع العطاء لم ينقطع بل زاد، بس بالأسف جدا جدا أن العطاء ده موجود برا. لأني أنا جيت في فترة وسافرت، كنت مسافر عشان أغيب أسبوعين فطالت إلى سنوات. ده فين ده؟ كنت رايح أحج سعودية. فروحت أحج، فسبحان الله، يعني أنا أؤمن بالقدر وأؤمن بأن كل شيء مدبر من الله سبحانه وتعالى. الإذاعة كانت لسه جديدة هناك، فعرفوا أني أنا موجود، فقالوا ليه ما تجيش تزور الإذاعة وتعمل جولة فيها كده. رحت زرت الإذاعة، وبعدين كان في فرقة موسيقية جديدة، قالوا لي برضو شوف الفرقة وما أعرفش إيه. طليت عليهم وعزفوا حاجات كده، انبسطت جدا. قلت لهم والله ممتازة. قالوا لي تم فرصة تسجل لنا حاجة. قلت لهم أنا جاي دوبك أحج يعني وماشي. قالوا لي ما فيش حاجة، بل إذا كان في شيء. كان تصادف إن كان عندي غنوة عن الحج وكان لازم أسجلها قبل ما أسافر، ما لحقتش. فقلت لهم أسجلها، وفعلا كتبت نوتتها وعلمتها للموسيقيين وسجلناها، انبسطوا قوي. قالوا تم كمان غنوة. ما فيش بقى كمان غنوة ولا حاجة. قعدت أدابس في دماغي. لقيت برضو بعض أغاني كده، يعني انت عارف الواحد يبقى مثلا فنان عنده مشروعات أغاني. فقعدت بقى ايه أدور في دماغي كده، لقيت حاجة عملتها برضو. كان لي صديقي الأمير عبد الله الفيصل، خدت منه قصيدة سجلتها، لحنتها وسجلتها هناك. هناك برضو. فالمسألة طالت. حتى لما جيت أسافر قالوا لا، وانت مسافر دلوقتي هتسائق في المطار، ايه اللي أخرك؟ الحجة كلهم سافروا. فروحت وزير الداخلية أيامها وقلت له الحكاية. ضحك وقال لي ما فيهاش حاجة، نعمل لك إقامة. فعمل لي إقامة. الإقامة دي يعني خلتني لازم أقعد فترة شوية كمان، شهرين أو ثلاثة على الأقل، عشان يبقى اسمها إقامة يعني. أي. تصادف في هذا الوقت أن كان فيه ناس برضو من إذاعة الكويت موجودين، فقالوا لي طب أنت موجود هنا دلوقتي، بدل ما تروح على مصر تعال على الكويت اعمل زيارة وشوف إذا كان ممكن تعمل لهم حاجة وتكمل. والله أقول لحضرتك الحكاية، إن أنا رحت الكويت، ومن الكويت طلعت على أبو ظبي، ومن أبو ظبي مش عارف إيه، والمسألة طالت جدا يعني. طالت الجولة. فأصبحت المسألة مسألة ارتباطات، مش زيارات بقى، ارتباطات. ارتبطت بإذاعة الكويت، وارتبطت بأبو ظبي. حتى في الفترة دي كانوا نشأت دولة الإمارات. يعني دي من فترة، من سنوات. دخلنا بقى في الستينات. عملت لهم النشيء السلام الوطني لدولة الإمارات اللي طلعت جديد حديثا يعني. فكنت باجي مصر عشان أنفذ هذه الارتباطات وأرجع تاني عشان أقدمها. حتى في الفترة دي ابتديت بدل ما أسجل لنفسي بس، سجلت لبعض الفنانين. سجلت الأنديل لشريفة فاضل، للثلاثي المرح، سجلت الجماعة برضو في السعودية، اللبنانيين. كنت بروح لبنان برضو. فالمسألة طالت، وآدي النتيجة أن بتقولي إنتاجك قل وبتاع. هو ما قلش، لكن بالأسف قل هنا. نختار يا أستاذ سعد الأغنية اللي بتبدأ بحرف العين. حرف العين. أغنية بقى من أغنيات حضرتك. على إيه بتلومني؟ على فين واخداني عينيك؟ يعني اللي يعجبك. لا، اللي يعجب حضرتك. خلاص، على فين واخداني عينيك لحضرتك. طيب، هو كذلك. دخلت عمري منين وعشت أيامي، مع خطك على فين على فين يا كل معرفش أنا مين ولا فين رايحين. قول يا حبيبي على فين واخداني عنيك، يا سقين الشوق بإيديك، ده أنا قبلك يا ما قسيت من ناس والشوق والدنيا تبقى أنت وهم عليا. واللقاء التالي مع الفنان عبد المنعم إبراهيم. الفنان عبد المنعم إبراهيم من مواليد 24 من شهر أكتوبر عام 1924 بالمحلة الكبرى. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1949، وتتلمذ على يد الفنان زكي طليمات، وانضم إلى الفرقة التي أسسها زكي طليمات وهي فرقة المسرح الحديث، وبدأ من خلالها رحلته مع الشهرة والأضواء. اتجه عبد المنعم إبراهيم في بداياته إلى الإذاعة، اشتهر من خلالها بشخصية الرغاي من خلال برنامج ساعة لقلبك، وقدم العديد من البرامج الناجحة مثل مصلح زمانه، موهوب وسلامة، حسنية الحشرية. ومن الإذاعة إلى التلفزيون قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية من بينها زينب والعرش، أولاد آدم. وقد جمع الراحل عبد المنعم إبراهيم بين اللونين الكوميدي والتراجيدي في أعماله. وقد شارك الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم في العديد من المسرحيات من بينها خمس نجوم، مسمار جحا، سكة السلامة، حلاق بغداد، ست البنات، معروف لسكافي. ومن أشهر أدواره السينمائية طاقية لخفة، طريق الدموع، الثلاثية، والوسادة الخالية. وقد رحل عنا في 18 من شهر نوفمبر عام 1987. أمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة والأصدقاء، في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات اسمحوا لي أن أنا أقول أن أنا سعيدة بأني أخيرا استطعت أن أحصل على حلقة من ضيفنا في هذه الحلقة، فقد حاولت معه كثيرا، لن أكون مبالغة إذا قلت أنني أحاول منذ حوالي خمس سنوات. لا لا لا لا لا، نحن في خدمتك، نحن في خدمة المستمعين دائما، يعني طول عمرنا كده. أعتقد يعني أن طبعا أنتوا استطعتوا أن تميزوا صوت ضيف هذه الحلقة، فهو قد أدهشنا وأمتعنا جميعا بفنه الجميل والرائع بحوالي 30 سنة فن. أدهشنا في المسرح 60 مسرحية، أدهشنا في الأفلام 250 فيلم، أدهشنا أيضا على شاشة التلفزيون حوالي أكثر من 20 مسلسل، وعدد لا يحصى ولا يعد من الأعمال الإذاعية. كلنا نذكر مسرحية حلاق بغداد، كلنا نذكر أفة في علي جناح التبريزي، متلوف 71 لمولير، أيضا نذكر حسن في عائلة الدغري، ونذكر الصحفي في سكة السلامة، وبؤبؤ الكسلان، ولافليش في البخيل أيضا لمولير، وغير هذه الأدوار وغير هذه الأدوار كثيرا وكثيرا. ما استمتعنا بالفنان العظيم أستاذ عبد المنعم إبراهيم، وأهلا بك. أهلا بك شيخ حكم بقى في السفير عزيز. مش شيخ حكم في السفير عزيز. العين أنا ما بقول بقالي خمس سنين بحاول أسجل مع حضرتك، ده ليس يعني تهربا منك أو غرورا، ده كان عادة كنت بتبقى مسافر مشغول. يعني هو ده مريض يمكن. يمكن كمان. ربنا يدي لك الصحة أستاذ عمنا. الحقيقة أنا بقول 30 سنة فن. قبل 30 سنة دي طبعا في ذكريات. طبعا في أكثر من 20 سنة طبعا، لأن ده منذ نعومة الأظافر، يعني من 9 سنين، يعني 8 سنين كنت أنا هاوي عملية التمثيل المسرحي ده. طب إحنا كمان يمكن بما أننا بنتكلم على ذكريات أستاذ عبد المنعم إبراهيم، ونقول دورك في ثلاثية نجيب محفوظ أيضا من الأدوار المحفورة في السينما المصرية. أنا حبيت الدور، حبيت ياسين. أنا نسيت أقول لك برضو ياسين. ياسين ياسين برضو البركة برضو في أستاذنا الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وطبعا واللي فهم ان اقدر اعمل هذا الدور حسن امام. يعني في اهو ده في تراجيديا وفي كوميديا وفي يعني ده ما يعني جمع الاثنين، يعني جمع فيك طاقات او طلع منك طاقات كتير. في فيلم كمان حضرتك نسياه، قصه حياه انور وجدي، اسمه طريق الدموع. ده خدت فيه جايزة ميدالية ذهبية و500 جنيه سنة 64 63 64. برضو ده كان فيه معسل يعني بوري في عندي إمكانيات إيه يا سينمائيين. عملنا مريم هو بيقدم كوميديا وتراجيديا في آن واحد. يعني هو المعروض الفنان هو بي زي حضرتك ما قلت هو بس اللعب على موجة النجاح الواحد يعني. بس برضو المسؤولية على ما بقول لحضرتك التخطيط الفنان الكويس الجيد بقى يعني أنا بألزمه يعني بطلبه إن هو يخطط لنفسه. يعني حضرتك لو مش لو رجعت مش يعني لو رجعت لازم أخطط ابتدي تخطيط تاني. طيب يعني هل بتعتبر أستاذ عمان إبراهيم إنه في خطوة يعني لو الواحد شاف حياته في خطوات بعد خطوة أوج السينما المصرية ونجاحك فيها كدور تاني دور نقول ملطش دايما في الأفلام وبيبعث الابتسامة على شفاه المشاهدين وطبعا المسرح كان النجاح البطولي البطولي يعني لست سنيدا لا لا لا المسرح لا المسرح كنا احنا ابطال المسرح طيب ولا زلنا. طيب دور بقى مثلا حلاق بغداد في علي جناح التلفزيوني الادوار دي ايضا كانت في نفس مرحله النجاح السينما كانت موجوده كنت بتجمع بين الاثنين بين سينما يعني بس هم ايه يعني سينمائي يقول لك ده هيبقى قرفنا ده المسرح يجي الساعه 8 يقول لك انا عايز امشي اروح المسرح ما انت ما تقوليش تفهم الناس ايه يعني ياما قسينا من الحكايه دي يعني يقول لك طب بلاش هيقول لك المسرح انما المسرح حضرتك اشتغلت معظم اعمالك على خشبه المسرح العام يعني ما اشتغلتش قطاع خاص لا اشتغلت مره واحده قطاع خاص اللي هو اسماعيل ياسين ولا اللي هو اسماعيل ياسين لا مرتين اسماعيل ياسين في بدايه حياتي سنه 54 المره الثانيه اللي اشتغلت فيها قطاع خاص في كمسرح اشتغلت في المتحدين كباريه انا كنت وسناء جميل يعني عملت دور مش كوميديان كمان عملت تراجيديا وكنت بغني وبقدم وكان معنا نيلي أستاذ عمان إبراهيم نقول إن من أهم بقى أيضا الأشياء في حياتك كفنان التلفزيون التلفزيون إدى للإنسان برضو جماهيرية أكبر هو أنا كان عندي جماهيرية التلفزيون لكن يعني ده داخل كل بيت بقى يعني إنما هو على أوسع طبعا وكان أدوار على أكبر وعلى أرسخ يعني في حاجات كتير عملناها في التلفزيون طب يعني اهم بقى ادوارك في التلفزيون زين ابو العرش مثلا رغم ان عم صالح الاخرس انما هو كان يعني من بصمات الانسان في العمل لا بس زين ابو العرش ده حاجه حديثه يعني من كم سنه لكن احنا بنتكلم من بدايه العمل في التلفزيون السقامات ابيض واسود موجود السقامات استاذنا الله يرحمه يوسف السباعي السقامات يعني كان من الادوار الخالده للانسان ولا زالت موجوده اعتقد يعني واتمنى انهم يزوها يعني يجدوا عرضها تاني طب غير بقى السقامات في الحق وفي ادب وادباء حضرتك شاركت في العديد من حلقاته يعني طيب التلفزيون بقى زي ما قلنا مثله مثل المسرح لم يتعامل مع هو الثاني هو المسرح وبعدين التلفزيون وبعدين السينما لا عايز اقول لم يتعامل اقرب للمسرح يعني طبعا. التلفزيون اقرب للمسرح لا هو التلفزيون والاذاعه والمسرح لم يتعاملوا مع ابن ابراهيم فقط من الجانب الكوميدي لا تعاملوا كتير لا ما تعاملوش فقط يعني مش فقط لا جمعوا يعني هو بس عتابك على السينما مش كده طبعا لكن السينما ايضا حاليا يعني يمكن برضو خدت منك جوانب اخرى يعني انا السينما عامل فيها حاجات بحب بموت فيها يعني مثلا سكر هاني مثلا سكر هاني يعني حكم حضرتك حكم في السفيرة عزيزة الشيخ حكم في السفيرة عزيزة ده يعني استاذ لغة عربية مدرس عربي في مدرسة وكان بيخاف من جزار كسر له دراعه يعني ومثلا الفيلم اللي عملته فيلمين مع فرقة رضا اجازة نص السنة وغرام في الكرنك يعني دي افلام الواحد ما ينساهاش ابدا الحقيقة يعني لكن هارك بتحب ايه اكتر المسرح مسرح الكبار. رغم ان انا بشتغل دلوقتي في التلفزيون وفي السينما برضو شويه حاجات كده يعني مش كما قدمت في السينما، لا انا بعتبرها اقل مما قدمته. انما عشقك الاول للمسرح. المسرح طبعا، واتمنى، انا بقالي 13 سنه لم اظهر على خشبه المسرح، وهناك العديد من الاسئله من الجمهور اللي هو كان دائم الفرجه على عبد المنعم في المسرح والمسرح القومي بالذات. ايه يا عمنا، ايه يا استاذنا، ايه يا اخينا، ايه يا حبيبنا، المسرح الحكايه. فانا منتظر او متوقع او بستنى روايه بس تكون ايه يعني انا احب ان انا اديها على المستوى اللي انا سبق قدمته، زي الحلق، زي علي جناح، زي مسك في سلامه. وبأتمنى ان الف الاتفرج يكون سمعني ويعمل لي روايه علشان اقدر اظهر على المسرح المصري فيها. هو مشهرك ده بتتمناه بس احنا بالقطع معك. يعني بتمنى ان هو يعني. والف ليله موجوده في موجود فيها كثير من كنبع وكمصدر يعني للانهال منه. طب استاذ منعم ابراهيم، نقول والدك شاف حضرتك وانت فنان ناجح؟ لا، هو انا في حياتي بقى جزء درامي يعني اسود. يعني ما شفتش الفرحة دائما، يعني ما كنتش يعني زوجتي توفت وسابت لي مثلا عيال اطفال اربع يعني لسه صغيرين، اصغرهم كان سنة ونص. كانت من خارج الوسط الفني. الوالد توفى في يعني سنة 58 يعني 57-58، كان لسه بداية ظهوري يعني لسه بداية تكوين الفني. الوالدة طبعا توفيت وانا عندي 17 سنة. صغير. ما خدتش منها الحنان اللي انا كنت اتمنى ان انا اخده. كل ده يعني اديته لولادي يعني نضح علي انا في تربيتي، في علاقتك في علاقتي بولادي مع بناتي بالذات. يعني حضرتك عندك قد ايه؟ عندي اربع بنات وولد. قد ايه دلوقتي؟ في واحده ليسانس اداب، وفي واحده بكالوريوس تجاره، وفي واحده جامعه الازهر. يعني لسه حضرتك مش جد؟ لا، جت الكبيره ما خدت بكالوريوس تجاره وقاعده، وعندها ولد اسمه احمد وبنت اسمها ايمان. والتانية عندها عمرو، والتالتة عندها سامر. أمال حضرتك من وقت وفاة زوجتك الأولى لم تتزوج؟ لا لا، أنا معايا حاليا السيدة كوثر العسال، وطبعا الفنانة المعروفة طبعا. إنما أستاذ عمنا إبراهيم، قطعا المعاناة بتسقي الفنان يعني. طبعا طبعا، يعني أنت ما عندكيش فكرة، مثلا لما مات أبويا كنت بمثل في السينما فيلم. رحت دفنته بالليل في البلد، ورجعت صورت في مصر وظهرت على المسرح. يعني الحاجات دي كان كتير الإنسان والدتي متوفية، كنت ممثل في السويس رواية. يعني ده الالتزام بقى بتاع الفنان. فكان الإنسان بينصهر انصهار خطير جدا. طب يعني أنت شايف أنه العذاب ضروري والعذاب لكل انسان موجود؟ هو يعني بتتفاوت. لا بتتفاوت. هو يقول لك فنان، يا سلام، ده بيضحك ضحك، ده عايش يا عم. هو لو دخل جوه الانسان هيقول لا لا لا، خليك في حالك انت وانا في حالي. طب استاذ عمنا ابراهيم، يمكن انا عايزه اطمن الساده المستمعين على حضرتك. احنا كنا من فتره سمعنا ان حضرتك صحيا تعرضت لأزمة. هي الأزمة ما كانتش أزمة لا قلبية ولا حاجة، يعني الحمد لله قلبي سليم. الحمد لله. هي الأزمة كان ضغط على الحجاب الأيسر من ناحية القلب ده. فحصل أني معرفش هتنفس كويس. فأخذوني الإنعاش 5 أيام وخرجت كويس سليم معافى، الحمد لله على كل حال. الحمد لله. يعني الآن حضرتك؟ لا الحمد لله كويس، الحمد لله. يعني لما بشكوش من شيء، وكان عندي ضغط مثلا بطلت السجاير خالص. وبقول للناس اللي بتشرب سجاير اللي عندها ضغط عالي تبطل السجاير، وهتشوف صحتها هتوصل قد إيه، يعني هتبقى ازاي. يعني لقيت نتيجه من تبطيل السجاير. طبعا. طب دي دعوه بقى من مجرد. انا بقى لي سنه وزياده، انا بقى لي 40 سنه بشرب سجاير. وكنت بشرب 3000 في اليوم. ما عندكيش فكره، كنت بحس بعيل جوه صدري. انام كده الاقي اتخض، اقوم بالليل ايه الحكايه، الاقي فيه صدري بيزيق. ايه ده دلوقتي؟ لا، ما فيش حاجه ابدا. واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي أنور المشري. الرائد الإذاعي أنور المشري من مواليد 12 من شهر أغسطس عام 1923 بقرية نوى بمحافظة القليوبية. وقد تلقى أنور المشري دراسته الابتدائية بمدرسة النحاسين بالقاهرة، ثم ارتحق بالمدرسة السعيدية بالجيزة وحصل على شهادة البكالوريا عام 1940، ثم حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. عين أنور المشري بوزارة المعارف العمومية فور تخرجه، ثم انتدب العمل بالإذاعة المصرية، وفي هذه الأثناء حصل على دبلوم الصحافة العالي عام 46، وقد عمل كمراقب للبرامج العربية عام 53، ثم عين للعمل بالأمم المتحدة بقسم إذاعة الشرق الأوسط، ثم نقل للعمل بالتلفزيون المصري في بدء إنشائه. والرائد الإذاعي أنور المشري هو مؤلف ومترجم ومبدع في أشكال للفنون الإذاعية المختلفة، كما أنه قدم للمسرح مسرحية بعنوان قهوة مصر من ثلاثة فصول. ومن أهم أعماله البرنامج الغنائي الفول المدمس، الأوبريت الغنائي عواد وعوف الأصيل، وبرنامج اقرأ، وغادة البنفسج، والعين والعافية، وحلقات مسلسل المفتش، وأجازة صيف. ألف أنور المشري العديد من القصص القصيرة، نشر منها 23 قصة، منها 20 قصة مترجمة. وقد ترجم أنور المشري كتاب الاتصال بالجماهير عن إريك برنو بالاشتراك مع الأستاذ صلاح عز الدين، وقد رحل عن عالمنا في 21 من نوفمبر عام 1963. برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، الحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. للعز والفرحة منسوجة. حسن العين يرخص لك الغالي يا ام المقام عالي يرخص لك الغالي يا ام المقام عالي وراضي بقليلي انا راضي بقليلي احل الحرير شعوف والنبي يستاهل الخير اسمه الاصيل وهو اصيل عوف عوف اتريه واكل عقول الناس كلها اما نشوف ايه حكايتك يا سي عوف يا اصيل السلام عليكم يا سي عوف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا معلم قهوة ولا شربات؟ لا كتر خيرك الشربات للي جنبنا عنده عناب معتبر اللي يجي منك كله حلو اسمع يا ابني على ايه بس ملوش لازمة هات لنا سطل عناب شرفتنا يا معلم الله يحفظك والله يا سعوف انت اسر الجميع بذوقك وشهامتك العفو يا معلم انا اصلي شفت زحمة الصبحية شغلاك قلت استنى لما السوق يروق عشان اكلمك كلمتين يا اهلا وسهلا خير ان شاء الله بقى محسوبك سيد طبوش العكر ابن المعلم طبوش العكر اللي كان فاتح مسبغة في ضرب الزنكلوني ايوه عليك نور طب ده احنا معرفة قديمة قوي يا اخي ده والد الله يرحمه ما كانش يصبغ الحرير الا عنده امال قفلتوا المسبغة ليه اصل ابعد عنك طمع الدنيا يعمل اكتر من كده بعد موت ابويا الشيطان دخل بالاخوات وبعضها قمنا قفلناها وكل واحد راح لحاله لا حول ولا قوة الا بالله اتفضل عناب يا معلم سيد الحمد لله هنيه الله يهنيك امال المعلم بيشتغل في ايه دلوقتي والله عندي حتتين ملك قاعد عليهم وهي الحمد لله مستورة الحمد لكن بقى الواحد كان قليل العقل في مسألة الجواز كنت اتجوز كتير واطلق كتير وبعد عنك الواحد يقول يا رب قرش يجيله كرش اما بقى عندي من الاولاد 13 ربنا يخلي يخلي على ايه هو انا عارف اسد عليهم ده انا شايف المر ومر المر طيب يا اخي ما تفتح المسبغة تاني لوحدك يمكن ربنا يفرجها عليك يا ريت يا ريت الاقي اللي يسلفني واعمل له رهنية على البيتين طب ما تفكر لنا في الحكاية دي يا سعوف ده انت راجل صاحب انسانية وتحب تفرجها على المتضايق والله يا معلم ما حب ما علي ان الناس كلها تكون مبسوطة لكن بقى ما يقدر على القدرة الا ربنا على كل حال خلينا نفكر في الحكاية دي وربنا يسهل يعني كمان جمعة بالكتير ان شاء الله طيب يا سيدي كتر الف خيرك وبرضو كان عشمنا فيك كده الله راي على فين يا معلم اقعد اقعد يا شيخ اقعد طيب يا سيدي اقعد كده اما نتفرج على الجماعة العرب اللي جايين من هناك دول تجار الجواهر والانتيكة بيبقى معاهم حاجات لطيفة قوي يمكن يفوتوا علينا ويفرجونا Thank you. واللقاء التالي مع الفنان حسين بيكار. الفنان حسين بيكار اسمه الحقيقي حسين أمين بيكار، وهو من مواليد 2 يناير عام 1913، وهو فنان تشكيلي مصري من أصل قبرصي تركي. حسين بيكار فنان تشكيلي متميز ينتمي إلى الجيل الثاني من الفنانين المصريين، صاحب بصيرة نافذة وذوق رفيع، أحب الموسيقى منذ نعومة أظافره، كتب رباعيات وخماسيات زجلية تمتلئ حكمة وبلاغة، ظل معطاء طوال حياته ومعلما للكثير من الأجيال، وهو صاحب مدرسة للفن الصحفي وصحافة الأطفال بصفة خاصة. والفنان حسين بيكار التحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا عام 1928 وتخرج منها عام 33، ومن أشهر لوحاته تكوين من النوبة، جني البرتقال، لحن نوبي، لحن ريفي. وقد حصل حسين بيكار على العديد من الجوائز، منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الحكومة المصرية، جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، جائزة مبارك في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2000. وقد رحل على عالمنا في 16 نوفمبر عام 2002. سهرة مع إعداد وتقديم حسن شمس. أستاذ حسين بيكار التقينا قبل كده عشرات المرات، لكن في كل مرة بيجمعنا اللقاء بأسمع جديد، بتاخدنا بأحاديثك الطلية وذكرياتك إلى أيام زي ما بيقولوا لها تاريخ ولها عبق ولها طعم، فيها الفن الأصيل اللي أصبح عملة نادرة سواء كان في الموسيقى أو في كثير من المجالات الفنية. هنبدأ معك برضو من حيث كنت طفلا صغيرا في حي بحري، مش كده؟ كده تمام. اسكندرية. تمام. فين بالضبط؟ في حي الأنفوشي. الأنفوشي أو أي حتة في بحري أكيد لها ملامح، فأستاذ حسين بيكار يدينا ملامح الأنفوشي زمان من الذاكرة. الأنفوشي زمان وما زالت إلى الآن هي ترسانة الملاحة السكندرية وترسانة مهنة الصيد، صيد السمك في الإسكندرية. فساحل الأنفوشي هو عبارة عن مصنع كبير ممتد على طول الشاطئ، كله عبارة عن ورش نجارين اللي هم صناع المراكب الصيد اللي هي بتقوم بتمويل مصر كلها بالسمك السكندري المعروف. فدي لوحة موجودة من عشرات السنين، ولوحة ما زالت موجودة وقائمة الحمد لله إلى الآن، لم تطمس ولم تتغير كما تغيرت ملامح الإسكندرية مع الأسف الشديد. والحمد لله إلى الآن الأنفوشي لما بروحه وتردد عليه بتعود إليها تماما ذكرى الطفولة كما كانت منذ عشرات السنين، لأن طابع المكان محتفظ بخصائصه القديمة تماما لم يتغير. بصمات تركها هذا الحي في وجدان الفنان حسين بيكار. البصمات أولا طبعا الأنفوشي عبارة عن ميناء كبير جدا ومياهه هادية، وكان كل طفل سكندري يسكن هذا الحي كان لازم يروح يلتقي بمياه هذا الخليج ويسبح فيه. وكلنا تعلمنا السباحة، زملاء الطفولة تعلمنا السباحة في هذا المكان الهادئ الجميل. والذكرى التي لا تنسى أيضا هي قلعة خايتباي التي أعيد ترميمها حديثا، وفي ذلك العهد كانت عبارة عن أطلال قديمة وتتناثر عليها المدافع الصادئة. وكان من أجمل الذكريات عندما ننتظر مدفع الإفطار في رمضان عندما يطلق من قمة قلعة قايتباي، فكنا نذهب وننتظر هذه اللحظة، وعندما نشاهد الومضة المرود التي ينطلق من فوهة المدفع، فدي تبقى سعادة غامرة لأطفال يعني بيشاهدوا شيء لا يحدث إلا مرة كل عام. فالواقع الأنفوشي، حي الأنفوشي مليء بالذكريات ومليء أيضا بالأساطير، لأن هناك كانت أسطورة بنسمعها من طفولتنا وهي أسطورة المزيرة. المزيرة؟ مزيرة. المزيرة اللي هو بيقولوا عليها عروسة البحر. أي. فكان يقال لنا وإحنا أطفال إن عروسة البحر دي بتيجي على الشاطئ وتستغيث بالمرة، فاللي يسمع كلامها ويمد إيده وعشان ينقذها من الغرق هي تجذبه إلى الأعماق فيغرق، وإذا استطاع أنه يتغلب عليها فيأخذ منها طاقية الإخفة. طاقية الإخفة دي عبارة عن طاقية من يضعها فوق رأسه يختفي عن الأنظار. فكان كل أمنيتي إن أنا أروح على الشاطئ الأنفوشي بالليل خصوصا وأنتظر هذه المزيرة أو عروسة البحر إنها تيجي عشان أخذ منها طاقية الإخفة عشان أختفي عن أهلي واختفي عن الناس وأفعل ما شئت. أستاذ حسين بكر، هل ده ظهر، هذه الأسطورة ظهرت في بعض رسوماتك أو لوحاتك؟ هي غزت لا شك، غزت في أعماقي حب الأسطورة أو حب الحكاية الحدوتة. أي. فإحنا درجنا منذ طفولتنا نحن ما نمشي على حجر أمهاتنا إلا بعد ما نسمع حدوتة، يا إما من أمي يا إما من جارتنا يا إما من أصدقائنا. فأصبحت الأسطورة والحدوتة جزء من كيان الطفل في الواقع، وده بينمو بعدين عندما يكبر الطفل، بينمو ويصبح بقى يبقى نوع من الأدب. الأدب الأسطوري معروف. أي. وكلنا عارفين ألف ليلة وليلة عبارة عن سلسلة من الأساطير التي الخالدة. أستاذ حسين بكار، هل الطفل حسين اللي خلاه يبقى رسام أو سماعه للحكايات والأساطير خلاه يعبر عن هذه الحكايات بخطوط وألوان على الورق وفي الرمال؟ لا شك، أصل هو الإنسان ما هو إلا يعني محصلة حياة كاملة، يعني ما فيش حاجة بتضيع عبث يعني. ولذلك الطفولة، خطورة الطفولة إنها عبارة عن سفنجة مصاصة بتمتص كل ما تلتقي به وبتختزن في الداخل، وبيجي في يوم من الأيام بينضح وبيخرج في الخارج. فأحيانا بيكون على شكل عقد، وأحيانا بيكون على شكل أحلام يقظة أو شيء من هذا القبيل. فلا شك أن كل شيء صادفته في طفولتي، سواء كان يعني الأساطير اللي سمعناها دي وغيرها وغيرها، ضروري سابت أثرها وبنجني ثمارها يمكن في سن شيخوخة إلى الآن يعني. لكن مين الـ يعني الشخصية اللي أثرت فيك لدرجة أنك اتجهت إلى الرسم؟ ده سؤال وجيه في الواقع، لأن يعني البيئة اللي أنا نشأت فيها، وأنا بسميها دايما بيئة ضحلة أو بيئة صحراوية، لأنها كانت بيئة أولا فقيرة، ثانيا الوسط المستوى الاجتماعي بتاعنا في ذلك الوقت مستوى لا يمكن تجد فيه أي لمسة فنية، مش ممكن يعني هيكون اللي عايشين في هذه البيوت المتواضعة إزاي يطلع يتذوق الفن مثلا، ده شيء من رابع المستحيلات. ولكن هنا بقى ميزة الأم في الواقع وما يمكن أن تغرسه في أعماق ابنها، لأن أمي كانت سيدة بيت ماهرة جدا، فكانت براعة جدا في شغل الإبرة، فكنت أشوفها وهي بتطرز المفارش والمادات السرير بالورود والزخارف، فكنت أنبهر يعني إزاي الفتلة دي بتعمل ورد بتعمل عصافير وبتعمل فراش، شيء كان مبهر بالنسبة للطفل يفتح عينيه من قماشة بيضة يبص ليها مليانة بقت جنينة في يومين ثلاثة. أي فبقى ده كان درس الأول اللي خدته من أمي الله يرحمها، وبديت أقلدها بقى، أرسم الورد اللي كانت بترسمه هي على المفارش أرسمه أنا على الورق، فكان ده كان أول درس تعلمته من أمي الله يرحمها. مين شجعك؟ هي برضو، هي أمي كانت رغم أنها يعني مش متعلمة لكن أقدر أسمع أنها مثقفة. لا مثقفة ما معنى يعني أنها يعني رؤيتها للحياة رؤية عريضة ومتفتحة ومش متعصبة، بالعكس هي اللي شجعتني على أن أدخل الفنون في حين أن كل الأهالي كانوا يمنعوا أولادهم أنهم يفكروا أنهم يلتحقوا بالفنون، وكانت هي شجعتني. بالعكس احنا هاجرنا من اسكندرية إلى القاهرة مخصوص علشان ألتحق بمدرسة الفنون، وهي اللي كانت بتشجعني على هذا، فده شيء بطولي في الواقع لا يمكن أنساه بالنسبة لأم تدفع ابنها لتنمية هوايته إلى آخر لحظة. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.